بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. الكلام حول مواقيت الصلوات الخمس اليومية. قال: فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل، يعني بزيادة الظل، وللعصر الفراغ منها أي من الظهر. عبارة الكتاب مولانا قال: فللظهر من الوقت زوال الشمس. الزوال عند جماعة من الفقهاء هو منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، يعني من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، منتصف ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس هو هذا الزوال. الآن يعتمد على بعض الساعات، ولكن هذا على عبارة الكتاب. الآن نمر على بعض المطالب الكلاسيكية القديمة، كما أنه منتصف الليل أو نصف الليل كيف أيضا تراجعوا في المنهاج مثلا للسيد محمد سعيد حكيم وغيره كاتبين هذا، أنه الزوال منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، تجمعوا تقسم على اثنين، ومنتصف الليل أو نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، إلى طلوع الفجر الصادق. هذا في أمثال هذا المقام. وبالنسبة للمبيت بمنى بعض الفقهاء يمر علينا قائلين إلى طلوع الشمس لا إلى طلوع الفجر الصادق مثل السيد الإمام، ولو احتياطا بالنسبة إلى المبيت الأول. فالغرض قال: فللظهر من الوقت زوال الشمس. ففي صحيحة أبي جعفر عليه السلام، صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر. وكذا صحيحة عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر، فقال عليه السلام: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. هنا يشير إلى كيفية معرفة الزوال، كيف يعرف في العروة الوثقى مبين هذه المسائل بشكل مرتب، أنه يعرف الزوال بزيادة الظل بعد انعدامه، وهذا نادر في بعض المواضع والأماكن، انعدام الظل نهائيا ولو في بعض أيام السنة كما سيأتي في عبارات الكتاب، أو نقصانه وهو الغالب الذي صرحت به الروايات والأخبار. فللظهر من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء، وميلها عن دائرة نصف النهار. طبعا هذه دائرة وهمية، زي ما خطوط طول وخطوط عرض، أنه نتخيل زوال الشمس عن وسط السماء وميل الشمس عن هذه الدائرة اللي هي دائرة نصف النهار. قال: فللظهر زوال الشمس المعلوم. هذا الزوال كيف نعرف الزوال؟ قال: بزيد الظل، زيد مصدر يعني بزيادة الظل، ظل الشخص، أي زيادته مصدران لزاد الشيء، مصدران يعني زيد الظل أو زيادة الظل نفس المعنى، زيادة الظل بعد نقصه، بعد نقص زيادة الضياع بعد نقصه، وهو الغالب في الأخبار الموجود في الأخبار، وهو غالبا أن الظل يريد يقول لا ينعدم نهائيا، لا يزول ينعدم نهائيا، وإنما يتناقص تدريجيا إلى أنه يصل إلى درجة اللي هي وقت الزوال، ثم يبدأ بالزيادة. فمن ذلك مولانا رواية سماعة موجودة هني في الهامش، وهذه المطالب اللي في الزبدة الفقهية، في الزبدة الفقهية هذه المطالب هي نفس عبارات السيد الحكيم في المستمسك، عبارات سيد المستمسك رحمه الله مع تصرف قليل. أنا مراجع محقق هذا المطلب. الرواية مولانا هي رواية سماعة أو مرفوعة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، هذا اللي طرد البرقي صاحب المحاسن من قم لأنه يروي عن الضعاف ويعتمد المراسيل، كانت له سطوة بين علماء قم. هو يروي رواية مرفوعة عن سماعة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من الأجلاء والثقات، عن سماعة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، سماعة بن بهران، جعلت فداك، متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا، هل اسم الشاخص عود، عصات، عصا، تناولت عودا، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، تناولت عودا فقلت هذا تطلب؟ قال عليه السلام: نعم. فأخذ العود فنصب بحيال الشمس، أو فنصبه مثلا، ما أدري، بحيال الشمس، ثم قال: إن الشمس، من هنا الشاهد، إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلا، يعني ظل الشخص بيكون، ثم لا يزال ينقص، هذا الظل تدريجيا، لاحظ كلمة ثم لا يزال ينقص، ما قال ينعدم، ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا زالت زادت، يعني مين ينعدم نهائيا، يصل إلى درجة حتى تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصلي الظهر. ممكن ما نعدم، نقص نقص، من يبدأ يزيد من جديد أعرف أنه دخل وقت الظهر. قال: فإذا استبنت الزيادة، شلون استبنت؟ والله حتى بأمارة معتبرة، بخبر ثقة أفاد الإطمئنان، مو مهم، إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذئب، شلون علمت؟ مو مهم، بأمارة معتبرة، ببينة شرعية، بنفسك فحصت. قال: فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر. هذه رواية. رواية ثانية هم عن علي بن أبي حمزة، الشاهد فيها هنا موجود أيضا، قال: فما دام ترى الظل ينقص، لاحظ قال الظل ينقص، نقصان الظل، فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل، يعني يزول تزول فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان، واضحة الدلالة، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت، يعني الشمس. ومرسلة الفقيه، لا يحضره الفقيه أيضا، فإذا نقص الظل، ما قال فإذا انعدم، ولهذا غالبا هو نقصان الظل، ولذا الروايات بحسب التتبع لم تشر إلى انعدام الظل، وإنما أشارت غالبا إلى نقصان الظل. فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته، يبلغ غاية مو بالضرورة بالانعدام، وإنما يصل إلى نقطة يبدأ المنحنى من جديد، يبدأ هذا الظل الشاخص يزداد تدريجيا، فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس. فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر وتفتح أبواب السماء وتهب الرياح وتقضى الحوائج العظام. إذن نرجع لعبارة الكتاب، فللظهر زوال الشمس المعلوم، هذا الزوال بزيد الظل يعني زيادة الظل بعد نقصه، وذلك في الظل المبسوط. ما هو الظل المبسوط؟ هذا طبعا قيد احترازي لإخراج الظل المنكوس. فقط نقرأ العبارات، مو مهم هذا التفصيل. الظل المبسوط قال وهو الحادث، لأن يبدو الشهيد الثاني ما شاء الله متخصص في علم الهيئة والفلك القديم، ولهذا عنده ملاحظات سجلها على العلام الحلي وعلى الشهيد الأول، وتصحيح بعض الأخطاء بالنسبة لمعرفة الوقت والقبلة. الظل المبسوط موجودة حتى العبارة في الهامش، وقد عرفه الشارح في الروض كتاب للشهيد الثاني، قال وهو المأخوذ من المقاييس الموازية للأفق، فإن زيادته هذا الظل المبسوط تحصل من أول النهار وتنتهي عند انتهاء نقص المبسوط فهو ضده، فلا بد من الاحتراز عنه. قال زيادة الظل بعد نقصه وذلك في الظل المبسوط وهو الحادث، يعني الظل المبسوط، من المقاييس القائمة على سطح الأفق يعني سطح الأرض، فإن الشمس، هذه العبارات عينا تجدها في المستمسك، هذه العبارة، فإن الشمس إذا طلعت وقع ظل طويل إلى جهة المغرب، فإن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص قائم على سطح الأرض، بحيث يكون هذا الشاخص عمودا على سطح الأفق يعني على سطح الأرض، وين الفاعل لفعل وقع؟ هذا هو، فإن الشمس إذا طلعت وقع ظل طويل، ظل طويل ظل فاعل، وهذه لكل شخص قائم. أحسن، إذا طلعت وقع ظل طويل إلى جهة المغرب ثم لا يزال الظل ينقص، لقرأنا الرواية من شوي، فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس، من رواية من لا يحضره الفقيه. ثم لا يزال الظل اللي عبر عنه المبسوط مقابل المنكوس، ثم لا يزال الظل ينقص كلما ارتفعت الشمس يعني صعدت في السماء علوا حتى تبلغ وسط السماء، اللي قلنا كأنه دائرة وهمية وسط السماء الآن الشمس، وهو خط وهمي مسامت لرأس هذا الشاخص، فينتهي النقصان يعني نقصان الظل إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس أي الشاخص المنصوب على الأرض مخالفا لميل الشمس، سموه الميل الأعظم ميل الشمس في المقدار. طبعا هذا في أيام من السنة وفصول من السنة، أنه في أول يوم من فصل الربيع وهو أول يوم من أيام انتقالها إلى برج الحمل، ما يقولوا أبراج 12 برج الأبراج، راجعوا هذا في تفسير الميزان عن هذه الآيات الكريمة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح لولا والسماء ذات البروج، أشارت عدة آيات قرآنية إلى موضوع الأبراج والبروج الاثني عشر. حمل الثور جوزة السرطان، كلماتهم وأشعارهم، حمل الثور جوزة السرطان ورع الأسد، أو في بعض الأبيات يقول ورع الليث، ورع الأسد سنبل الميزان، يقولوا برج الميزان برج الأسد برج السرطان، ورمى عقرب قوسا لجدي نزح الدلو، ما يقول بحر دلو، نزح الدلو أبحر الحيتان اللي هو برج الحوت آخر شيء، 12 برج، حمل، الثور اللي هو الجوزاء، السرطان اللي هو القبقة احنا نسميه، شو يسموه هذا، برج الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الجدي اللي هو ماعز، الدلو، شنو بعد، وبرج الحوت، 12 برج من الأبراج. ما شو سووا هذه النساء، طلعوا برج فلان بالحساب الجمل الأبجدية، يأخذوا اسمه واسم أمه ويجمعوا أرقام ويقسموا على 12، هذا الناتج الباقي من القسمة طلع رقم 7 مثلا أو رقم 5 أو رقم 12، يقول أنت برج الحوت. هذا موضوع الأبراج. زين، فموجودة هنا العبارات أنه شنه الميل الأعظم للشمس، هو سيرها فوق خط السرطان والجدي، أي سيرها في غاية ارتفاعها لما تكون عند برج السرطان، وسير الشمس في غاية انخفاضها مرة قريب، يعني يقول لك من الأرض، إذا كانت عند برج الجدي. زين، قال موجودة في الهامش هذه العبارات، ما أدري نطول بها. الشاهد هنا قال: فينتهي النقصان إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس، يعني هذا الشخص اللي منصوب على الأرض، مخالفا لميل الشمس. قلنا ميل الشمس هو شنه؟ سير الشمس فوق خطي السرطان والجدي. مرة تكون الشمس في غاية ارتفاعها لما تكون برج السرطان، ومرة تكون في غاية انخفاضها، يعني حرارة شديدة بعد إذا قريبة من الأرض، لما تكون عند الجدي. موجود هذا الشرح. زين، مخالفا لميل الشمس في المقدار، ويعدم الظل أصلا، يعني أكو بعض الأيام من السنة يوم يومين ينعدم الظل. هذا بعد هني الشهيد الثاني ما شاء الله عنده براعة وعنده تفنن ودراية في علم الهيئة مع الفلك القديم. ويعدم الظل أصلا إن كان بقدره، يعني بقدر الميل، ميل الشمس. وذلك وين هذا ينعدم الظل؟ احنا قلنا الروايات ما أشارت إلى انعدام الظل نهائيا، وإنما أشارت إلى نقصان الظل. هنا يقول ينعدم متى؟ وذلك في كل مكان يكون عرضه مساويا للميل الأعظم للشمس أو أنقص عند ميل الشمس بقدره، بقدر هذا الميل، وموافقة الميل لهذا القدر في الجهة. ويتفق، يعني انعدام الظل، يعني يتفق أحيانا يحدث يحصل هذا. متى يتفق انعدام الظل؟ في أطول أيام السنة، وهو نهاية فصل الربيع، عندما تكون الشمس على مدار السرطان، مدارات وبروج 12، قلنا السرطان والجدي، غاية الارتفاع وغاية الانخفاض. هذا كلام الشارح الشهيد الثاني رحمه الله. يبدو ما شاء الله يحتاج طالب العلم، العلماء أول يدرسوا هذا علم الهيئة والحق تحديد القبلة. الآن بعد الساعات، على قول السيد عبد السلام زواري في المهذب، ساعات حلت محل هالتفاصيل. ساعة كم الآن وانتهى الموضوع. ويتفق انعدام الظل في أطول أيام السنة تقريبا. ليش قال تقريبا لا تحقيقا؟ لأن خط المدينة المنورة ليس على خط السرطان اللي احنا نسميه القبقب عاش، هذا اللي بالبحر سرطان. لأن خط السرطان على درجة 24 من خطوط العرض، والمدينة المنورة زادها الله شرفا على خط 25 درجة، يعني درجة واحدة فرق. إلا أن الظل لا يكاد يظهر للحس والعيان عند الزوال. ولهذا قال الشارح الشهيد الثاني في كتاب المقاصد العلية: والأولى التمثيل، يعني نذكر مثال بأطول أيام السنة بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عرضها خطوط طول عرض يناسب الميل الأعظم للشمس، وإن خالفه بدقائق لا تكاد تظهر للحس. فلهذا قال في شرح اللمعة: ويتفق انعدام الظل في أطول أيام السنة تقريبا. طبعا هذا ما راح تستوعبه أنت الآن خلال الدرس 100%، لازم تراجع وتتأمل شوية في العبارات، تتأمل جيدا. ويتفق انعدام الظل في أطول أيام السنة اللي قلنا نهاية فصل الربيع عندما تكون الشمس على مدار السرطان تقريبا. ليش؟ لأن قلنا فاصل درجة من 24 له خط السرطان إلى 25 على المدينة، فرق درجة تقريبا في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يفرق بدقائق قال لا تكاد تظهر للحس والعيان. وما قاربها، يعني قارب المدينة المنورة في العرض خطوط طول عرض، وفي مكة المكرمة قبل الانتهاء أي قبل وصول الشمس إلى مدار السرطان ب26 يوما، ثم يحدث ظل جنوبي. هذه كلمة ثم يحدث ظل جنوبي إشارة من الشارح الشهيد الثاني رحمه الله إلى بعض الاشتباهات والأخطاء التي وقع فيها العلامة الحلي وموجود في الهامش تسجيل هذه الملاحظات. يقول الشهيد الثاني في الروض، هذا كلام العلامة في المنتهى والتذكرة، يقول إنه غلط فاحش من ناحيتين: أولا إن هذا يتم لمكة وليس لصنعاء في اليمن لاختلاف خطوط العرض بين صنعاء ومكة، فكيف يتفق انعدام الظل فيهما في يوم واحد؟ مين عدم في صنعاء يقول؟ وثانيا إن انعدام الظل يكون في يومين من أيام السنة فقط إذا كان خط العرض للبلد أقل من مدار السرطان أو مدار الجدي، فكيف جعل العلامة انعدام الظل في 52 يوما؟ هذا غلط فاحش، ويقول فقط في يومين، أنت مسونها 52 يوم. ولهذا قول الشهيد رحمه الله الثاني ثم يحدث ظل جنوبي إشارة إلى هذا الاشتباه من العلامة الحلي. ثم إن الظل الجنوبي في هذا الوقت لأهل مكة لأن الشمس تسير نحو الشمال باتجاه مدار السرطان. نرجع للمتن: ثم يحدث ظل جنوبي إلى تمام الميل، يعني الميل الأعظم وهو نهاية صعود الشمس ارتفاع الشمس عندما تكون على مدار السرطان، ومتى يكون نهاية انخفاضها؟ على مدار الجدي. وبعده، يعني وبعد الميل الأعظم، يحدث ظل جنوبي إلى ذلك المقدار وهو 26 يوما بعد انتهاء الميل، ثم يعدم يعني الظل يوما آخر. والضابط لهذا الكلام والموضوع، والضابط أن ما كان عرضه زائدا يعني فوق مدار السرطان باتجاه القطب الشمالي أو فوق مدار الجدي باتجاه القطب الجنوبي. هني في الهامش كاتب: وقد عرفت أنه لا ينعدم ظله أبدا في تمام أيام السنة. والضابط أن ما كان عرضه زائدا على الميل الأعظم للشمس لا يعدم الظل فيه أصلا، بل يبقى عند زوال الشمس منه بقية تختلف زيادة ونقصا، هذه البقية ببعد الشمس من مسامتة رؤوس أهله وقربها، وما كان عرضه مساويا للميل الأعظم وهو عند كون الشمس على مدار السرطان في غاية ارتفاعها وصعودها يعدم فيه يوما وهو أطول أيام السنة إذا كانت الشمس على مدار السرطان، وإذا كانت على مدار الجدي ينعدم ظله في يوم وهو أقصر أيام السنة. وما كان عرضه أنقص منه يعني من الميل الأعظم كمكة وصنعاء يعدم فيه يومين، مش 52 يوم، عند مسامتة الشمس لرؤوس أهله صاعدة وهابطة، كل ذلك مع موافقته، يعني موافقة عرض البلد أو هذا الشخص، موافقة هذا الشخص للميل الأعظم، كل ذلك مع موافقة شنو الشخص مثلا له، أي للميل الأعظم للشمس في الجهة، كأن يكون شماليين أو جنوبيين دون التعاكس كما مر. أما الميل الجنوبي فلا يعدم ظله من ذي العرض، أي من ذي العرض الشمالي، لأن كل من الميل الشمالي والجنوبي يعدم ظله من ذي عرضه لا من عرض غيره مطلقا، يعني سواء كان مساويا له بالمقدار أم لا. وتوضيحه نقراها من الهامش: فلو كانت الشمس باتجاه الشمال نحو مدار السرطان، فما وقع تحت خط الاستواء باتجاه مدار الجدي لا ينعدم ظله، سواء كان بعده عن خط الاستواء باتجاه الجنوب يساوي بعد الشمس عن خط الاستواء باتجاه الشمال أم لا. لا كما قاله المصنف رحمه الله، هذه عبارة سيد الثاني على الأول في الذكرى تبعا للعلامة، من كون ذلك أي انعدام الظل بمكة وصنعاء في أطول أيام السنة فإنه من أقبح الفساد، لأن بينا مش 52 يوم وله في صنعاء وإنما في مكة، وأول من وقع فيه الرافعي من الشافعية، من علماء الشافعية، ثم قلده فيه جماعة منا ومنهم من غير تحقيق للمحل المطلب. ما شاء الله عليه، أبدى براعة ومهارة شهيد الثاني في المقام. وقد حررنا البحث في شرح الإرشاد، له كتاب روض الجنان في شرح الإرشاد، إرشاد الأذهان للعلام الحلي، وهي الخلاصة وموجود عندك تحب تراجع المستمسك، وهنا الهوامش المنقولة أيضا عن المستمسك وعن روض الجنان. بيت القصيد في المسألة الفقهية هنا هذا البيت، هذا السطر، قال: وإنما لم يذكر المصنف رحمه الله، شيء الأول هنا في اللمعة، لم يذكر حكم حدوث الظل بعد عدمه، متكلم عن انعدامه، وإنما قال المعلوم شنه بزيد الظل بعد نقصه، بزيادة الظل بعد نقصه، ما قال بعد انعدامه. ليش بينا؟ لأن الروايات تعرضت إلى نقصان الظل بعد زيادته شنه، ولأنه الغالب أن الظل لا ينعدم في معظم المناطق على الكرة الأرضية. وإنما لم يذكر المصنف هنا حكم حدوث الظل بعد عدمه، وإنما ذكر الزيادة بعد النقصان فقط، لأنه نادر، لأنه يتحقق يوم أو يومين في السنة اللي بينا بالنسبة إلى مدار السرطان أو الجدي، غاية ارتفاع الشمس سرطان وغاية انخفاضها مدار الجدي، فاقتصر على العلامة الغالبة، وكذلك الروايات بطبيعة الحال. شنو العلامة الغالبة مولانا؟ زيادة الظل بعد نقصانه، كما هو مصرح به في الروايات اللي قرأنا، رواية سماعة ورواية علي بن أبي حمزة ومرسلة الفقيه. ولو عبر الماتن شهيد الأول بظهور الظل، مش بالزيادة، بظهور الظل في جانب المشرق كما صنع في الرسالة الألفية لشمل القسمين بعبارة وجيزة، لكن أحيانا نحتاج إلى توضيح، فعبر بهذه العبارة وهي شنو، فللظهر زوال الشمس، المعلوم هذا الزوال بزيادة الظل بعد نقصه، ثم قال: وللعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.